أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن كما مثل ما نبهنا، الدين ليس بالرأي ومش بالتقاليد ومش بالعادات، يعني إنما بالدليل الشرعي. الدين لابد إنسان يجعل الدليل الشرعي، مو شيء. الرسول قال إياكم الغلو، فمن أهلك من قانا قبلكم الغلو. الغلو هو تزيد في الدين، تحرم حاجة وتفرض حاجة ما قالهاش ربي. نحن ننصح، النصيحة لله هي. إيش قال الرسول؟ الدين نصيحة، ولا هيك قال؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إنسان يعني ما يلعبش بالدين، سبحان الله. يعني ما نسمحوش نحن واحد يجي يلعب بالدين لهنا، يعني الحلال والحرام بالدين. لا يوجد حديث هسمعته في حياتكم بخاري ولا مسلم قال إذا تعمل البارفان، لا ما تعملش البارفان، ما قالش. الدين بالحديث، يعني ما خالفوش شي قال الدين. هل يعني ثم أشياء وردت في الدين في القرآن هل نحن نخالفها؟ لا. هذا آخر نبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هناك الدين عنده قواعد. الرسول قال من رغب عن سنتي فليس من أمتي. يعني اللي متبع شريعتي كره شريعتي ليس مني. فالرسول لم يمنع العطر في نهار رمضان وهو لا يفطر. ثم سألون يعني واحد يعني يلبس نظارات في الإسلام يجوز تلبس نظارات؟ لا. إذا إنسان الله إش قال وما جعل لكم في الدين من حرج، الدين يسر. الرسول قال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. شو معناتها يسروا ولا تعسروا؟ تصعبش أشياء ما هوش في الدين. واحد يلبس النظارات جائز في الإسلام؟ اللي يقول يعني سمعنا واحد قال إذا تلبس النظارات تموت ربي ما يشوفكش، هذا تكذيب الدين. جائز النظارات. هو أولا الله تعالى يرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء. أما حديث لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها، هذا مجاز، معناه لا يرحمه. أن يجامع امرأته في دبرها حرام. لا ينظر معناها لا يرحم، مش معناها الله يخفى عليه شيء. الله لا يخفى عليه شيء، إنما لا ينظر إلى رجل أتى امرأته في دبرها معناها لا يرحم. يعني كناية عن عدم الرحمة، معناها حرام. ثم إذا إنسان نقول ما يلبس نظارات ما يشوفكش يعني لا يرحمك، هذا تكذيب الدين. تكذيب الدين خروج من الإسلام. ما في حتى شيء من لبس النظارات. هل في شيء حرام نظارات أو تصلي بالنظارات؟ ممنوع شرعا؟ مش ممنوع. هل الرسول قال تسجد على عينيك؟ هل نسجد على عينينا وعلى الجبهة؟ تسجد على عينيك، تسجد على الجبهة. إذن لا مانع أنك تصلي بالنظارات. إذا يقول ما يشوفكش معناها لا يرحمك، هذا تكذيب الدين وخروج من الإسلام. وإذا يعتقد الله يخفى عليه شيء، هذا بطبع كفر صريح. نحن ننصح وذكر إنما أنت مذكر. مهمة النصيحة وبيان الحق. الرسول دخل الجامع واحد عمل غلطة صغيرة، قال له بئس الخطيب وأنت قدام الناس، معروفة القصة. قال ومن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. الرسول قال بئس الخطيب وأنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، ما تقولش ومن يعصيهما. يعني شوية ما سكتلوش الرسول قدام الناس، ما هو شيء حرام، قالوا مكروه هذا اللي غلط اللي عملها، عمل الضمير واحد، قالوا ومن يعصيه، ما قالوا الرسول لا، قل من يعصي الله ورسوله، قالوا ماذا؟ بئس الخطيب وأنت، يعني خطيب مش مليح قدام الناس، قال هالو الرسول. فمن بالك يجي يحرف يعني الدين راهو. الرسول قال إياكم الغلو، فمن أهلك من كان قبله الغلو. الله ذكر قصة ادعوا وراء يعني قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل، قاوي صعب وفاه صعب وفاه صعب يعني صعبت عليهم، ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، إن البقرة تشابه علينا إلى غير ذلك، قاوا يسألوا كيفاش وعليه، لو فعلوا إن قال إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، لو عملوا الأمر مباشرة أي بقرة صح، هم بدوا كما نقولوا يبربش عنا باللغة العامية، لين صعبت عليهم ملقون نوع هذاك صفراء فاقع لونها، القوه عند واحد بحالهم نص الوزن تحذب، لأن كثرة السؤال بلا فائدة شرعية تفاصيل الغلو، هل يعني الرسول قال الله إن الله سكت عن أشياء، يعني لم يذكر أشياء غير نسيان، فلا تبحثوا يعني أشياء ما ذكرهاش، هل ربي يعني حرم شي حاجة تلبس نظارة ولا ساعة؟ هل يوجد اللي حرمه الله هو من تشبه بقوم فهو منهم، مثل لبسة خاصة بنساء حرام، تشبه بالرجال والمرأة تلبس حتى النعل، النعل متاع المرأة ما يلبسوش الراجل، والنعل متاع الراجل ما تلبسوش المرأة، الخاص بأحد الصنفين لا يجوز على الآخر، والخاص بالكفار، فالراجل ما يلبسك الشركة هذه خاص بالنساء، السلسلة هذه لا يلبسهاش الراجل، تلقى بعض الناس عنده سلسلة هذه حرام، لباس خاص بالكفار كذلك لا يجوز لبسه إذا خاص بهم ابتداء أو عاداتهم، عيد الأب عيد الأم هذا حرام هذا. أما مجرد لبس سروال أو نظارات، خاصة نظارات للرؤية، هذا ما في حد شيء في الإسلام، تسمع أشياء عجيبة وغريبة، ناس يعني الدين ما هو شيء عادة، الدين هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رد بالكم بعض الناس يجي يحلل يحرم، حتى امرأة تلبس سروال تحت العباية يجوز، الرسول قال رحم الله المتسرولات من النساء، كانت امرأة سقطت وهز العباية ولكن عندها سروال، هي إحدى الرسول أعرض عنها وقت طاحت دور وجهه، قالوا له هي لابسة سروال، يعني تهزت العباية ولكن مخط مغطية لأنها كانت لابسة سروال، فالرسول قال رحم الله المتسرولات من النساء. تسمع ناس يقول لك المرأة تلبس سروال وكذا، يعني الدين مش غلو، فمن حرموش أشياء وما نمنعوش أشياء بلا دليل شرعي، هم تسمع أشياء عجيب وغريب، مثال بعض النساء يقولوا هي عقيدة يهود، يقولوا أنه المرأة عندها الحيض ما تعملش ماكلة وما تعمل شيء وما تمس شيء، هذا مش بتاع الإسلام، هذا بتاع اليهود، في الإسلام المرأة ولو عندها الحيض يجوز تذبح يجوز تطبخ، الرسول كان يقرأ القرآن متكي على عائشة وهي عندها الحيض، يقرأ القرآن متكي على عائشة، كان تسرح له شعره وهي عندها الحيض، تمشط له شعره وعائشة عندها الحيض، المرأة اللي عندها حيض ما تمسش القرآن وما تبقاش في المسجد، أما تبقى طيب وتطبخ للناس وكذا لا يجوز في الإسلام، الكفار يقولوا تمس شيء ولا تنجسوا، هذا تكذيب الدين، الرسول قال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس، مرة أبو هريرة كان مع الرسول وخرج مشى ورجع. أين كنت يا باهر؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قالوا كنت جنب مشيت نعمل غوص. قالوا سبحان الله يا أباهر إن المؤمن لا ينجس. هنا ولو عندك جنب يجوز تبقى بحذاء. إنما الغسل فرض لماذا؟ مش للخروج، فرض للصلاة. فرض للصلاة. حنظلة، تعرفوا حنظلة يسموه غسيل الملائكة. جاء للمعركة ومات. الرسول شافها الملائكة تغسل فيه. مشى قال نسألوا مزرك يعرسه. مشى قال اسألوا مرته اش ثم. يعني اسألوا أهله. قتلوا راه وقت عيتوا للجهاد في عهد الرسول. خرج ومازال ما اغتسلش. خرج للمعركة مشى يعارك. فماتوا وغسلته الملائكة. الرسول ما جاش حرام عليه خرج جنب. شفتوا الدين؟ الدين بالدليل مش بالأهواء وأفكار والعادات. مش الدين مش إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم لمهرعون. وجدنا التقاليد في بلادنا وفي عاداتنا والقرية متاعنا. مش هيك الدين. إذن الإنسان ما يفتيش بعلم. من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، قال عليه الصلاة والسلام. من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. هم الصحابة غلطوا، فما بالك مش صحابة وقت إفتاوا الإنسان في الغسل أجنب مسلم في ليلة باردة وعنده جرح، إفتاوا له بالغسل مات. صحابة شكون إفتاوا له؟ صحابة يحكيوا للرسول. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا إذ جهلوا. إنما شفاء العي السؤال. ما قال شاي الصحابة متاعهم يغلطوه شاي. قال قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا إذ جهلوا. إذا صحابة غلطوا فمن بالك إنسان يحاسب نفسه. ما يظنش بنفسه جاي من القرية وعنده 70 سنة ما يغلطش. العلم هو مش بالعمر. الشافعي كان عالم عمره 16 سنة. بخاري كان يحدث الناس وعمره في 10 سنين. العلم مش بالعمر. إمام النووي مات عمره 43 سنة. عالم وكتب وكذا مات عمره قداش الإمام النووي؟ 43 سنة. يعني العلم مش بالعمر. ساي عندي 70 سنة ولا يتعارف. لا، بالدليل. العلم الدين بالدليل مش بالعمر. ما يلعبش الإنسان أمور الدين. مش يتحاسب يوم القيامة. ما يضحكش وما يلعبش بالدين. ولا الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc on a insisté sur le fait de ne pas donner des avis de jurisprudence sans science. On entend des gens, jusqu'à aujourd'hui, des gens ils racontent des choses de leurs habitudes. L'islam, c'est pas l'habitude de mon village ou parce que j'ai 70 ans, ça y est. L'islam, c'est pas ton expérience de vie ou professionnelle ou tu viens du bled. Non, l'islam, c'est قال الله قال الرسول. Le Coran, le hadith. Si tu sais pas, tu donnes pas, tu n'inventes pas des réponses comme ça. Le prophète, il a dit « Iyakum al-ghulu », c'est-à-dire « Faites attention à l'exagération, l'outrance ». C'est quoi l'exagération? Si tu rajoutes de ta tête comme ça les règles de la religion. Donc on ne va pas interdire des choses que le prophète n'a pas interdites. Donc, par exemple, on a vu, bon, le prophète, il n'a pas interdit de mettre du parfum pendant Ramadan. Il n'y a pas un hadith qui dit que c'est interdit. De même, on a parlé d'autres choses comme, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le ghusl. Le ghusl, c'est obligatoire pour la prière. Donc, il y a des gens, ils vont exagérer, ils vont dire la femme qui a les menstrues, elle ne peut pas cuisiner, elle ne touche rien, c'est faux. Le prophète, il récitait le Coran, il était appuyé sur Aïcha alors qu'elle avait les menstrues. Une fois aussi, elle peignait les cheveux au prophète aussi, et puis elle avait les menstrues. Donc dans l'islam, la femme qui a les menstrues, elle ne jeûne pas, elle ne prie pas, elle ne reste pas dans une mosquée, mais elle peut cuisiner, elle peut fréquenter les gens. Donc ce n'est pas interdit en islam. C'est des non-musulmans qui disent elle ne touche rien, sinon ça rend impur. Ça c'est contraire à l'islam. Même Abu Huraira, une fois, il n'avait pas la grande ablution, il était junub. Il est parti. Il est revenu. Le prophète lui a dit, t'étais où? Il a dit, je n'avais pas les grandes ablutions, je ne voulais pas rester avec toi sans les grandes ablutions. Le prophète lui a dit, Subhanallah, ya Abu Hir, inna al-mu'mina la yanjus. C'est-à-dire, Subhanallah, ou Abu Huraira, le musulman ne devient pas impur. C'est-à-dire, le fait que tu n'as pas les grandes ablutions, ce n'était pas impur. Sauf que les grandes ablutions, c'est obligatoire pour la prière. C'est-à-dire, tu aurais pu rester avec moi sans la grande ablution. Ce n'est pas interdit. Et il y avait le compagnon aussi qui était sorti faire le combat avec le prophète, Hamdala. Et le prophète, il a vu les anges le laver. Il est mort dans la bataille. Ils ont demandé à sa femme, il a dit, en fait, il est sorti, il n'avait pas la grande ablution. Donc le prophète ne lui a pas dit, c'est pas bien. Au contraire, il a vu les anges, il le lavait. Alors qu'il est sorti faire la bataille avec le prophète, alors qu'il n'avait pas la grande ablution. En tout cas, pour dire, il ne faut pas inventer halal, haram de... Allah قال في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني تبع الدين مش ما تزيدش وما تنقص. D'ailleurs la communauté du juste milieu, on suit la religion, on n'invente pas. On n'exagère pas parce qu'exagérer ça mène à la perte. On n'invente pas halal haram comme on a entendu quelqu'un, il a dit à quelqu'un tu peux pas prier avec les lunettes. Tu peux prier avec des lunettes. Pas interdit de prier avec des lunettes, tu te prosternes pas sur tes yeux, tu te prosternes sur ton front. Il n'y a aucun problème. Donc, Dieu n'a pas dit la prière n'est pas valable avec des lunettes. Donc, il y a des gens, ils inventent des choses, t'entends des choses vraiment bizarres. Si tu exagères, c'est l'égarement. Dieu nous montre l'exemple de ceux qui exagéraient. À l'époque, Saïd Moussa, il leur dit que Dieu ordonne d'égorger une vache. S'ils auraient égorgé une vache, ça aurait été. Ils auraient fait ce qui était de requis. Alors, ils ont dit, et c'est quoi la vache, elle est comment, et que ceci, cela. Jusqu'à ce que c'est devenu difficile pour eux, le type de vache. Et donc ça veut dire, la religion, il faut suivre ce que Dieu a décrété, il ne faut pas inventer et rajouter. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, Tahir Amin, subhana rabbika rabbil izzati amma yassifun, wassalamu ala salina, alhamdulillah, Rabbil Alameen.